وإعلامه بحضور مجلس موافقة أمر له على ذلك، وخفائه عن غيرهما من القائم المقيم، وخفائه عن غيرهما من الصحابة ابن عباس إذ أحدثهم سنا، أحدثهم سنا. وأين تجد في هذه الصورة إعلام بأجله لولا السهم الخاص؟ لولا السهم الخاص. ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، يحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستثناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيره. رجعوا إلى رقم أن تقفوا عند هذا الكلام مرة أخرى. إلى ابن القيم في المدارج المجلد الأول لما تكلم عن مراتب الهداية وتكلم عن مرتبة الخامسة لها مرتبة الإسلام. هي المقصود عموما من كلام ابن القيم ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال وإما قول عليه دليل. إذا قال ابن تيمية والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا إيش؟ ما سوى هذا المنقول عن المعصوم الذي بني على العلم المعلوم، ما سوى هذا فإما مزيف مردود البعض سواء كان نقلا أو رأيا، قد يكون النقل مزيف وقد يكون الرأي مزيف هذا مردود، أو قال وإما موقوف لا يعلم أنه مهرج ولا منقول. يعني إذا لم نفهم إذا لم نقف على أنه ظهر صحيح في ذاتي في نفسي إما الرأي أو النقل أو لا منقول لا نعرف هل هو هكذا أو منقول يعني بعض وفيه خش لا نعرف إيش نفعل نتوقف نتوقف لماذا؟ لا بحث آخر قليل خروج من خلاف ما يمكن أن نتكلم فيها منه. عندما نتكلم عن القواعد العامة نأتي بخروج من الخلاف، عندما نأتي في مسألة عينية قل الخروج من الخلاف فيمكن مثلا نطلع الآية القواعد العامة يمكن نخرج من أي خلاف، عندما نتكلم في مسألة عينية نتكلم عن الخلاف. إذا هنا في مثل هذه الحالة ما نقل من تفاسير إما من جهة النقل ما ذكر من تفاسير إما من جهة النقل أو من جهة الرأي ولا ندري صحة ذلك من بطلانه من بطلانه إيش نفعل نتثبت ونوقف. لماذا؟ لقول الله تعالى ولا تقصد ما ليس لك به ما ليس لك به علم. اكتفي بهذا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والله تعالى وحسنا. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكه المغربيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.